أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئت ببينة فأرسل معي بني إسرائيل. قال بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فغلبوا هنالك قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا